السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة الاثنين الثاني من ربيع الأول سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 19 من شهر أكتوبر لسنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. ومع كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 6 و200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الباب 13، صحيح؟ يلا بسم الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب الثالث عشر باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك، صرح هنا أنه شرك، والمقصود بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملة، من استغاث بغير الله أو دعا غير الله. وهنا مسألتان: الدعاء والاستغاثة. الاستغاثة هو نوع من الدعاء، فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، فالدعاء أعم من الاستغاثة. الدعاء ممكن يكون في الرخاء، الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة. ولذلك لما يتكلم أهل العلم عن الاستغاثة يقول هي في الكرب، الاستغاثة تكون في الكرب الشديد، أما الدعاء فيكون في الكرب ويكون في الرخاء. فكل كما يكون كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة، وهذا من باب عطف العام على الخاص. من الشرك أن يستغيث بغير الله. قلنا الاستغاثة هي طلب العون، طلب النصر، اللجوء إلى من يستغيث به. والاستغاثة على أربعة أحوال كما ذكر أهل العلم: الاستغاثة بالله، والاستغاثة بغير الله، والاستغاثة بغير الله على ثلاثة أحوال. إذن نستطيع أن نجعلها على قسمين: استغاثة بالله، استغاثة بغير الله. ثم نقول الاستغاثة بغير الله ثلاثة أحوال، أو نقول كلها أربعة أحوال. أما الاستغاثة بالله فهذا أمر مشروع بل مطلوب، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالاستغاثة بالله دعاء الله، دين قربة يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، بل عبادة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء إذن عبادة، والاستغاثة قلنا نوع من الدعاء، فالاستغاثة إذن عبادة. فهذه الاستغاثة بالله وهي مشروعة بل مطلوبة بل واجبة، أن الإنسان يستغيث بالله تبارك وتعالى. أما الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى فعلى ثلاثة أحوال. إذا استغاث بغير الله في شيء يقدر عليه، من استغاث به فهذا لا بأس به، كما قال الله تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما بلغ أشده صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فهذه الاستغاثة مشروعة مباحة، لا بأس أنك تستغيث بإنسان يساعدك يدفع عنك يقوم بشؤونك، لا بأس بذلك أبدا، هذه استغاثة مشروعة. ولكن أيضا تستحضر في نفسك أن تعرف وتعلم علم اليقين أن هذا مجرد سبب، وأن الذي يدفع الضر ويجلب النفع هو الله تبارك وتعالى، وأن هذا السبب مشروع، وهو أن تستغيث برجل يساعدك أو امرأة أي أحد، المهم تستغيث بأحد يساعدك في شيء يقدر عليه، هذه استغاثة مشروعة أو مباحة. النوع الثالث من الاستغاثة وهو الاستغاثة وهي الاستغاثة بميت، أن يستغاث بميت، وهذا لا يجوز، وهذا من الشرك، لأن الميت قضى أمره خلاص، انتهى، انتهت حياته، بدأ بحياة أخرى، حياة البرزخ. فالاستغاثة بالأموات شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه عندما يستغيث بهذا الميت كأنه يقول هذا لا يموت، لأن هذا ميت لا يستطيع أن يغيث ولا أن يدفع ولا أن يساعد أبدا، ميت انتهى أمره. فهذا أيضا من الشرك الأكبر، إذن الاستغاثة بميت. أو غائب، استغاثة بغائب كذلك لا تجوز، وهذه أيضا من الشرك الأكبر، لأن كأنه يقول هذا ليس بغائب، هذا هو عالم الغيب والشهادة والعياذ بالله. أو الاستغاثة بأحد في شيء لا يقدر عليه إلا الله، سواء استغاثة بملك، استغاثة بجن، استغاثة ببشر، أيا كان، طالما أن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله، فمن استغاث بغير الله فقد وقع في الشرك، كان يستغيث بأحد في أن ينجيه من عذاب النار أو يدخله الجنة، أو يستغيث به في قضية لا يملكها إلا الله جل وعلا، فهذا من ينجيه من عذاب القبر أو غير ذلك، هذا كله شرك. إذن عندنا الاستغاثة بالله وهي مشروعة، الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى وهي ثلاثة أنواع، النوع الأول مشروع وهو أن يستغيث بمن يقدر من الأحياء، النوع الثاني ممنوع وهو الاستغاثة بغائب أو ميت، النوع الثالث الاستغاثة بأحد في شيء لا يقدر عليه إلا الله، وهذه أيضا ممنوعة. وقد أجمع المسلمون على أن هذه الاستغاثة محرمة وأنها شرك أكبر، وأكثر من عرف بالانحراف في هذه المسألة وهي الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى طائفتان، وهما الشيعة الاثنى عشرية والصوفية، عرفوا واشتهروا بهذا الأمر وهو الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. فهذا مثال جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني الصوفي، يذكر في كتابه في الجزء الثاني صفحة 434 عن الشيخ غياث، بل اشتهر عندهم من يسمونه بالغوث، القطب والغوث، الغوث الذي يغيث الناس والعياذ بالله، حيا ميتا غائبا حاضرا دائما يغيث الناس. ماذا يقول يوسف النبهاني؟ يقول الشيخ غياث، اسمه غياث، السيد الشريف العارف بالله تعالى أبو الغيث الشحري اليمني نزيل مكة المشرفة، من كراماته أنه كان تجار اليمن وغيرهم يستغيثون به في شدائد البحر ومضايق البر، فيجدون بركة الاستغاثة به وينذرون له أشياء يرسلون بها إليه إذا تم غرضهم. يعني استغاثة ونذر، جمعوا الشرك من وجهين، الاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله جل وعلا. وذكر أيضا صفحة 28 و300 يقول أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الغريب، يقول وتربته في القرية المذكورة، تربته يعني قبره، يقول وتربته في القرية المذكورة من الترب المشهورة المعظمة المقصودة من الأماكن البعيدة للزيارة والتماس الخير والبركة، ومن استجار به لا يقدر أحد أن يناله بمكروه، ومن تعدى ذلك عوقب أشد العقوبة من غير مهلة، وقد جرب ذلك غير مرة، نفع الله به. هكذا يقول. هذه الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، وقد اشتهر الصوفية بهذا الأمر، وكذلك الشيعة الاثنى عشرية اشتهروا بهذا أيضا، وهو الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. فهذا جواد الشهرودي في كتابه الإمام المهدي وظهوره، صفحة 25 و300، يقول جواد الشهرودي: لا يخفى علينا أنه عليه السلام، يتكلم عن المهدي، يقول: لا يخفى علينا أنه عليه السلام وإن كان مخفيا عن الأنام ومحجوبا عنهم ولا يصل إليه أحد ولا يعرف مكانه، إلا أن ذلك لا ينافي ظهوره عند المضطر المستغيث به الملتجئ إليه، إذا الذي انقطعت عنه الأسباب وغلقت دونه الأبواب، فإن إغاثة الملهوف وإجابة المضطر في تلك الأحوال وإصدار الكرامات الباهرة والمعجزات الظاهرة هي من مناصبه الخاصة، فعند الشدة وانقطاع الأسباب من المخلوقين وعدم إمكان الصبر على البلايا دنيوية كانت أو أخروية أو الخلاص من شر أعداء الإنس والجن، يستغيثون به ويلتجئون إليه. وهذا هو الشرك، هذا هو الشرك، الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى. أعاذنا الله وإياكم من الشرك وأهله. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين، فإنك إذن من الظالمين. فإن فعلت أي دعوت غير الله تبارك وتعالى كنت من الظالمين. لماذا؟ قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق، سيد الخلق، أعبد الخلق، أعظمهم توحيدا، أقربهم إلى الله جل وعلا، أبعدهم عن الشرك، ماذا يقول له الله جل وعلا؟ يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذه كما يسميها أهل العلم: إياك أعني واسمعي يا جارة. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشرك صلوات ربي وسلامه، ولكن الله جل وعلا يوصل لنا هذه الرسالة، يقول: إذا كنت أقول هذا في خليلي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، إذا كنت أقول هذا في خليلي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك فأنتم من باب أولى، لئن أشركتم ليحبطن عملكم ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله تبارك وتعالى ثلة مباركة كريمة من الأنبياء في قول الله تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عزيز حكيم، ثم قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هؤلاء الثلة المباركة الله جل وعلا يقول: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالعاقل يقول: إذا كان الله جل وعلا يقول هذا لهذه الثلة المباركة التي قال عنها وكلا فضلنا على العالمين، يقول الله لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ترى ماذا يقول لنا نحن؟ نحن من باب أولى، لئن وقع منا الشرك لنكونن من الخاسرين والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من الشرك وأهله. إذن قول الله تبارك وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب لو نفعني أو ضرني، نفعا يسيرا أو ضرا يسيرا، هنا يتكلم عن حالة معينة وهم الذين يدعون الأصنام. حتى لو حصل الإنسان نفعا يسيرا في النهاية لا يجوز دعاء غير الله تبارك وتعالى كما سيأتي في الآيات التي بعدها. قال فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله. تذكروا معي حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لا يملك النفع والضر إلا الله جل وعلا، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. ولذلك نوح صلوات ربي وسلامه عليه ماذا قال لقومه؟ يقول ربنا جل وعلا واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون والله أكبر. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لعل هذه هي معجزة نوح عليه الصلاة والسلام، ما ذكر معجزة نوح في القرآن الكريم، ذكر إهلاك قومه لكن ما ذكر معجزته. قال لعل معجزة نوح هي التحدي، أنه تحدى قومه أتحداكم أجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم، ثالثة ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تساسرون تكلموا علانية، ثم اقضوا إلي جميعا ولا تنظرون لا تمهلوني، يلا أروني مقدرة، إني توكلت على الله ربي وربكم سبحانه وتعالى. فالمسلم يعلم أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى. وبالمناسبة تجدون في ظهر المصاحف ذكر أسماء الله تبارك وتعالى، بعض المصاحف يكتبون أسماء الله الحسنى فيكتبون من ضمنها النافع الضار، وهذا ليس بصحيح، هذه ليست من أسماء الله، فلا يوجد إنسان مثلا يتسمى بالنافع عبد النافع أو عبد الضار، فليست من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، النفع والضر بيده، لكن ليس من أسمائه النافع الضار جل وعلا. وقوله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، قرأتها؟ نعم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي لا تبتغوه عند أوثانكم التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى، لأنه الرزاق الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أبدا لا يملك الرزق إلا الله، فابتغوا عند الله الرزق لأنه لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين. طيب يقول الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أحد أضل، هذا يسمونه يعني استفهام تقريري، لا أحد أضل أبدا، سؤال لكنه للتقرير، لا أحد أضل من هؤلاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يدعو من؟ قال يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا يستجيب له الآن، لن يستجيب له غدا، لن يستجيب له بعد غد، لن يستجيب له بعد الموت، لن يستجيب له إلى يوم القيامة. ما إذن لن يستجيب، لن يستجيب، يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى يوم الحشر لا يستجيب له. يقول الله تبارك وتعالى وهم عن دعائهم غافلون، يعني هذا الذي تدعوه ما يدري عنك، غافل عن دعائك، غافل، لماذا؟ ميت أو غائب، غافل عن، أو صنم أو شمس أو قمر أو شجر أو حجر أو بهيمة أو طير، هو غافل عن دعائك، لا يدري أنك تدعوه، لا يدري، حتى لو كان صالحا لا يدري أنك تدعوه. فالذي يقول يا محمد، الذي يقول يا عيسى، الذي يقول يا علي، الذي يقول يا مهدي، الذي يقول يا عباس، الذي يقول يا بدوي، كلهم سواء، غافلون عن دعائكم لأنهم لا يعلمون الغيب، وقد ماتوا وهم مشغولون عنكم، إن كانوا صالحين فهم في جنات النعيم، وإن كانوا طالحين فهم معذبون في قبورهم. فإن كان نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا فهو مشغول عنك بما يعطيه الله تبارك وتعالى من الخير في روضة من رياض الجنة في القبر، وإن كان طالحا فهذا معذب في قبره مشغول عنك أيضا بهذا العذاب. قال وهم عن دعائهم غافلون. ثم ماذا قال؟ وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا ذكر الله تبارك وتعالى أربعة أمور: لا يستجيب، غافل، يكون له عدوا يوم القيامة، ويكفر بعبادته، كما قال الله تبارك وتعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهنا الله تبارك يصور لنا الأمر بوضوح تام. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، لا يستجيب إلى يوم القيامة. ثم وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، انتهى الأمر. كما نقول نحن في لغتنا الدارجة، ما هو حولك ويكفر بعبادتك، كما قال الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالقصد أنه سواء كان هذا المدعو من دون الله تبارك وتعالى، المعبود من دون الله تبارك وتعالى، المستغاث به من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان حيا، سواء كان ميتا، سواء كان طالحا، سواء كان صالحا، الكل يتبرأ، يتبرأ من دعاء هؤلاء وعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، الآية. نعم. يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يلا علموني من الذي يجيب المضطر إذا دعاه. ذكر أهل السير أن عكرمة بن أبي جهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه يوم فتح مكة فهرب من مكة. لما هرب عكرمة من مكة ذهب إلى الشام ثم ركب البحر، فلما ركب البحر جاءهم موج البحر وهاج حتى كاد أن يقع الغرق، فقال بعضهم لبعض وكل الذين معه الظاهر أنهم كانوا يعني مشركين، فقال بعضهم لبعض لا تدعوا اليوم إلا الله فإنه لا ينجيكم إلا الله. دعوا أصنامكم، دعوا ما تدعون من دون الله، الآن في الضيق لا تدعوا إلا الله. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. قال لا تدعوا إلا الله فإنه لا ينجيكم الآن إلا الله. ماذا قال عكرمة؟ يقول فقلت في نفسي إن كان لا ينجيني الآن في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله. حكم عقله، فكر، أخيرا فكر، قال إن كان لا ينجيني في البحر إلا الله فلا ينجيني في البر إلا الله، لله علي عهد، إن أنجاني من هذه لأذهبن إلى محمد ولأضعن يدي في يده. وفعلا نجاه الله تبارك وتعالى ووفى بما قال، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، حتى إنهم قالوا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمجيء عكرمة ومسلم فرح النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. كانت عكرمة له شخصية، هو ابن أبي جهل سيد مكة في وقته، فكانت له شخصية عظيمة، ولذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بدخوله للإسلام. وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه، الدعاء النداء يا رب، وليس يا محمد وليس يا علي وليس يا مهدي وليس يا بدوي، لا لا لا، الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سماه عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني يضع كفيه على الماء ويقول اصعد يا ماء، لا هو الذي ينزل رأسه ليشرب ولا هو الذي يرفع يديه، وإنما يضع يديه يقول اصعد يا ماء، لن يصعد الماء، لن يصعد الماء، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ثم قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، فسماهم كافرين سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى عن من يدعو غير الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله أكبر، هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما ميتون وإما غائبون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، عاجزون عن الاستجابة، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم ماذا قال سبحانه وتعالى؟ ولا ينبئك مثل خبير، الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور سبحانه وتعالى، العليم هو الذي يعلم ظواهر الأمور، والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور. قال أنا الخبير أخبركم بهذا، معلومة يقينية، ولا ينبئك مثل خبير. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله وروى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم، أول هذا الحديث مداره على عبد الله بن لهيعة، له أكثر من طريق لكن كل هذه الطرق تعود إلى عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة ثقة في دينه، لكن حفظه سيء، حفظه سيء، خاصة بعد أن احترقت مكتبته أو كتبه، فلا يعتمد أهل العلم ما يرويه عبد الله بن لهيعة. فهذا الحديث مداره عليه، يعني وين ما تروح من طرق هذا الحديث لازم يذكر فيه عبد الله بن لهيعة، وبناء على ذلك فلا يصح حديثه، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه إذا روى عن عبد الله بن لهيعة أحد العبادلة كعبد الله بن وهب أو عبد الله بن قتيبة أو عبد الله بن وهب عبد الله بن قتيبة وعبد الله بن مسلمة لا عبد الله بن وهب وعبد الله بن قتيبة وعبد الله أظن من المبارك ذكروا أربعة العبادلة قالوا إن رووا عنه فإن روايتهم مقبولة. وبعض أهل العلم كالدارقطني وغيره قال هو ضعيف مطلقا سواء روى عنه العبادلة أو غيرهم، وهذا هو الصحيح أن رواية عبد الله بن لهيعة غير صحيحة بغض النظر روى عنه العبادلة أو غيرهم. فعلى كل حال لا تصح هذه الرواية والحديث ضعيف. ولكن من حيث المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستغاث بي في هذه القضية، يعني لأن هذا الأمر يتكلم عن منافق والنفاق عمل قلبي، يقول النبي لا يستغاث بي وإنما يستغاث، لأن هذه أعمال قلوب، فهذه القضية لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، لأن قلنا أن الدعاء شامل للاستغاثة وغيرها. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، الدعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم، لأن الخطاب كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. نعم، فابتغوا عند الله الرزق. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. نعم، ومن أضل. نعم. الثامنة أن طلب رزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه سبحانه. نعم، قول فابتغوا عند الله الرزق. نعم، وقال عند الله قدم المفعول هنا أو الظرف للتأكيد أنه ليس إلا عنده سبحانه وتعالى. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وهم عن دعائهم غافلون. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. نعم، ويوم القيامة وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. نعم. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم، عبادتهم، قالوا وهم عن عبادتهم. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. عفوا، عيد الخامسة قبلها. الرابعة عشرة. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. كفره يعني تبرؤه، كفره بتلك العبادة أي تبرؤه، وكانوا بعبادتهم كافرين أي منكرين لهذه العبادة سواء كانوا صالحين أو طالحين. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل، عندما قال إن لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله جل وعلا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. في الأسئلة يقول هناك ناس يقولون لولا الله فلان ما صارت تحققت هذه الأمور، هل هذا يعتبر من الشرك؟ لا، ليس من الشرك، ولكن الأولى أن يقول الإنسان لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، هذا هو الأصل. الذين يؤمنون بقانون الجذب والطاقة نريد منك نصيحة لهم. ما في شيء اسمه قانون جذب الطاقة، هذه كلها خرافات يعني ليست حقيقية ولا تبنى على نصوص شرعية ولا على حقائق علمية، وإنما هي دعاوى باطلة أن عنده طاقة يحرك الأشياء ويجذب الرزق، وهذا كل هذا دعاوى باطلة لا قيمة لها. هل الأكبر كفر ما الأكبر كفرا، الاستغاثة أو كفر الدعاء بغير الله؟ قلنا الاستغاثة نوع من الدعاء، الاستغاثة من الدعاء. يقول الطريقة الصحيحة لعقد التسبيح بأصابع اليد، إما أن يعدها هكذا 1 2 3، وبعضهم يرى أنه تعد يعني بنفس بيد واحدة 1 2 3 ثم هكذا يعدها بيده نفسها، لا يحرك اليدين وإنما بيد واحدة في طريقة التسبيح. أحيانا أكون مقبلا على معصية أفعلها أريد الكيفية والتحصل للتخلص منها، الدعاء أدعو الله تبارك أن ينجيك منها، وأيضا تذكر ما عند الله للمحسنين، ومن تركها جرائي كتبت له حسنة، وعذاب الله يا لا خير في لذة من بعدها سقر، يعني إنسان يحصل لذة يسيرة لكن بعدها سقر والعياذ بالله. نعم، معنى قول إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أي أنهم منافقون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله تبارك يظهرون للناس التعبد والالتزام، من يغيب عنهم الناس انتهكوا المحارم. والله المستعان. كيفية الاستخارة في الزواج، الإنسان يسأل عن إذا كان الرجل هو الذي يستخير يسأل عن البنت وأهلها، وإذا كانت البنت هي التي تستخير يسأل أهلها عن الزوج وأهله، ثم بعد ذلك بعد أن تطمئن نفسه وتطمئن نفسها وتطمئن نفسها، بعد ذلك يصلي كل واحد منهما الاستخارة، يستخير الله تبارك وتعالى فيما سيقدم عليه. طبعا يصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفريضة، إذا عزم أحدكم على الأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بدعاء الاستخارة. أنا وزوجي ملتزم، وقبل التزامه بفترة كان على علاقة مع بنت، والآن صار يتواصل معها مرة ثانية ويقول بيني وبينها استشارات. هذا كلام باطل لا يجوز، لا يجوز، طالما أنه كان يكلمها. ثم ما هي هذه الاستشارات التي لا تكون إلا معك أنت؟ هذا باطل. وهل يقبل أن تكون زوجته أيضا تكلم شخصا آخر ويقول استشارات؟ هذه خطوات الشيطان. الشيطان لا يأتي الإنسان مباشرة، وإنما له خطوات، خطوة فخطوة خطوة فخطوة حتى يصل به إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. فدعوة أنه يكلمها الآن فقط للتسامر حديث كالأخوين، هل يقبل أن زوجته تتكلم مع أحد كالأخوين؟ هل يتكلم معها بالعلن؟ هل يتصل بأبيها يقول أعطني فلانة حتى أكلمها كأخوين؟ هل تتكلم معه بين أهلها؟ لا شك أنه لا يسمع أحدا وهي لا تسمع أحدا، دليل على أنه ليس بصحيح. ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. وطالما إذا كانت له علاقة معها سابقة هذا معناه فيه نوع من الألفة بينهما والميانة، وممكن يكون سمر وضحك وكذا، ويدخل الشيطان في هذا الأمر. على الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، هذه بنت ناس اتقي الله فيها، قد يسلط الله عليك وعلى أهلك، فاتقي الله في هذه البنت، أهلها لا يرضون بهذا، فكيف ترضى أنت لها؟ هي ضعيفة أو سيئة، فكيف أنت ترضى هذا لها؟ فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان. فعليه أن كما يقول يعملها إغلاق لهاتفها ما تتصل، أو يغير رقم هاتفه حتى ينتهي من أمرها تماما ويبدأ حياة جديدة مع زوجته، وهذا يحزن زوجته، ولعل هذا يدفع زوجته أحيانا تقول طيب أنت تكلم بنت وتقول هذه بس سوالف عادية بس أشكولها وتشكولي، أنا أيضا سأكلم رجل ويشكولي وأشكوله، ثم تأتي ابنتك إذا عندما تعلم بهذا الأمر وتقول أنا أيضا سأكلم زميلي في العمل يشكولي وأشكوله، هل يجوز هذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.